تدله سماحتكم على بعض كتب أصول الفقه المبسطة والمحققة. من أحسن الكتب فيما نعلم فضلة الناظر المرتق وكتاب أصول الفقه الشوكاني لابن مفلح رحمه الله، هذه ما عرفنا لا بأس بها، وهنا كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب، ينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك. مجرد الإشارة لا يكفي، بل يجب على طالب العلم أنه يختار لنفسه ما هو أنفع له وما أسهل عليه في الحفظ. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.